لا يجوز العمل العام قبل البحث عن لتحضير موضوع البحث مقدم سؤال، وهو هل أن الأحكام الشرعية الإلهية نزلت دفعة واحدة نزلت تدريجيا؟ القوانين المادية أو الوضعية غالبا توضع على مثل الدفعة الواحدة لكن فدستور البلد يكتب من تبلدنا ويطرح إما على الشعب أو على البرلمان. أما القوانين الإلهية فهل هي تقييد وضع القانون الدفعي أم على نفس الوضع التدريجي؟ الرأي الغالب عند الإلهيين وخاصة علماء الإسلام أن القوانين الإسلامية وضعت بالتدريج لا بالدفع. لماذا؟ لأن هنالك مكان تقتضي أن الشارع المفسر يجعل القوانين الشرعية على نحو تدريج وتدرج. يعني فرد حكم اليوم يقيم لعله بعد سنة يتحكم بديها مو يتغير يتطور أو يتغير أو يتغير أو مثلا صرنا بشرط الخام في اول الشريعه عندما نزلت في القران الكريم ما كانت موجوده، وانما كانت المسلمون الاوائل ما عدا المعصومين في مصاف الكلام وبعض القوانين ومع الاسلاف يشتردون شرط الخام، مع انه لم يكن في شرط الخام نهي من قبل الاسلام. ولكن بعد ثلاث سنوات خمس سنوات في التشريع الإسلامي نزلت آية حرمة شرط الخمس، فإذا القوانين الشرعية في الإسلام موضوعة على نحو التدريج. بل في بعض الروايات أن الإمام الفجر عليه الصلاة والسلام عندما يظهر للناس، اللهم عجل صلاة الفجر، عندما يظهر سوف يأتي بدين جديد. بعض العلماء يوجه هذه الروايات بأن يأتي بدين جديد يعني تأثير في أحكام جديدة. مثلا الزاني إذا زنى حكمه الجلد إذا كان غير محصن، حكمه الرجل إذا كان محصن. أما في عصر الإمام الحج عليه الصلاة والسلام فحكم الزاني الفتح، يتغير حكم الجلد وحكم الرجل إلى الفتح. وبعض الأحكام الأخرى سوف تتبدل في عهد الإمام في عهد الإسلام. فإذا بعض الروايات تقول أن الإمام الحج عليه الصلاة والسلام عندما يظهر سوف يأتي بدين جديد. أحد التوجيهات في ذلك أن بعض الأحكام الشرعية راح تتبدل وتتغير. فإذا الحكم الشرعي الإلهي الحقيقي هو الحكم الذي سوف يأتي به الإمام عليه الصلاة والسلام، مو هاي الأحكام اللي فعلا نحن لا نعمل بها. ولكن لماذا الإسلام لم يجعل الأحكام من صدر الإسلام دفعة واحدة ويجعلها نحو التدريج؟ الأسباب في ذلك عديدة. ثالث سبب موضع الحاجة، أن القوانين عندما تجعل تجعل حسب الحاجة. وبما أن حاجات البشر مختلفة ومتنوعة الأحكام الشرعية أيضا تقتضي عندما تجعل حسب الحاجة. فلعل فرد حاجة الآن موجودة لفرمة الرسام الله تعالى ينزل لنا فقط يقول فرقم الطعام. أما بعد في عصر ظهور الحج عليه الصلاة والسلام لعله مثلا تكتشف أشياء جديدة راح تكتشف وتكتشف العلم الحديث من العلم الله سبحانه وتعالى في ذات الوقت راح تكون هذا الله. فإذا حسب الحاجات وحسب المصالح والمصالح المتعلقة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني السبب اللي يجعل الأحكام الشرعية تدريجية هو مسألة أصول البشر التحمل والقابلية الموجودة في البشر. في بعض الروايات أصول نحن معاشرة الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر أصولهم، فلعل بعض الأحكام الشرعية إذا الشارع المحدث كان يبينها للمسلمين الأوائل أقولكم ما كانت تتحمل هذه النوع من الأحكام، فتقتضي أن تمر مرحلة زمنية طويلة على البشر حتى ينمو وينضج ويتكامل حتى يستوعب الكفر الشرعي. شايف الإنسان الأمي إذا تحكي له المسألة علمية ما تشتغل، بس العقل مو لأن المسألة غلط، لأن هو قابل على تحمل الحكم الشرعي محدود. وهذا هو واحد من الأسباب اللي يخلي أن الإمام الحج عليه الصلاة والسلام يأتي بدين جديد، لأنه في بعض الأحكام الشرعية تكون البشر لا تتحملها. في الغالب عندما يظهر الإمام يمسح برؤوس الناس فتحتمل عقولهم، إذا اكتملت ينتجهم الأحكام الجديدة. بس على الحقيقة فإذا التدريس في الأحكام الشرعية أيضا ناشئ من مسألة القابليات الموجودة في البشر. أكو أسباب أخرى ودوائر بعض الناس. إذا ثبت أصل موضوع البحث أن الأحكام الشرعية في الإسلام موضوعة للتدريب، الأحكام الموضوعة للتدريب مو أصل الفقه الذي يتدرس في الفقه، إن هو تشريعات الفقه، وإلا أصل الفقه ثابت منذ أن نزل القرآن الكريم. اليوم أتممت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أصل الأحكام الشرعية، كليات الأحكام الشرعية، عمومات الأحكام الشرعية وإطلاقاتها، هذا موجود منذ صدر الإسلام. لعد شنو اللي يختلف؟ الذي يختلف التخصيصات والتخصيصات. إذا هذا كذا يتوضح موضوع بعد هذا اليوم. شنو هو؟ احنا في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة عندنا أحكام عامة، وحل لكم ما في الأرض وحل، خلق لكم ما في الأرض جميعا، جعل لكم ما في الأرض جميعا، أحل الله البيت وحرم الربا، وحلت لكم بهيمة الأنعام، أحكام عامة. في السنة الشريفة أيضا عندنا أحكام عامة، كل شيء لك فاضل، كل شيء لك على ولا. هاي الأحكام العامة هل يمكن أن نتوقف في مقام الفتوى على العمل بالعمومات والإطلاقات القرآنية والواردة في السنة من دون أن نبحث عن المفرعات والمفصلات؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ حسب المبنى اللي قبل قليل قلناه، المقسمات اللي قلناها، شنو راح يصير؟ أن المسلم عندما يريد يفتي يعلم بأن العمومات وحدها مو نازلة بالإسلام، أكو عمومات وأكو نازلة مخصصات وأكو نازلة مقيدات حسب مصالح تجريج في وضع القانون الإسلامي، صحيح؟ فبناء على هذا يجب على المسلم قبل الفتوى أن لا يتمسك بالعموم، وإنما أن يبحث عن مخصصات العموم. فإذا وجد المخصص يخصص الحامل بالقرآن، إذا لم يجد المخصص يتمسك بعمومات القرآن. فإذا أحل الله البيع مو وقت من المجتهد يأخذ ويروح يكتب الرسالة العملية البيع الحلال بما فيه الربا، وإنما لازم يشوف أحل الله البيع أكو إلى مخصصات، أكو ثلاث نوع من البيوع اللي موجودة في المجتمع الإسلام ما أرادها أم لا. يدور يلقى بعض الروايات يقول بيع الربا محرم، بيع الربا محرم، فيقول أحل الله البيع إلا البيع الربوي. هذا هو موضوع البحث. لذلك المصنف عنوان البحث لأنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المحكم. سؤال أنت جبت إلى السنة يجب البحث عن المخصصات بالعمومات، هل هنالك دليل يثبت لنا وجوب البحث عن المخصص أم لا؟ أي مصنف ما لكن الدليل، ولكن الأصح نعم هنالك أدلة تقول بوجوب البحث والبحث عن المخصص، هم أدلة عقلية عندنا وهم أدلة عقلية. الدليل العقلي مركب من مقدمات. المقدمة الأولى أن العقل الإنساني عندما يلتفت إلى هذا الوجود ويعلم بأن لهذا الوجود خالق، العقل البشري يوعظ إلى الإنسان في مقام حق الطاعة والعبودية لهذا الخالق، يقول هذا الخالق له إلزامات وتكاليف عليه. اللي يصير علم إجمالي بوجود تكاليف وإلزامات على المسلم، هذا العقل يحكم. ليه؟ لعكس هذه التكاليف الموجودة من قبل الخالق على العباد بعضها واجبة وجبة وبعضها محرمة وبعضها مستحبة ومكروهة لواجب، لكن البحث الآن وين؟ في الواجب والحرام اللي يترتب عليه أثر شرعي يوم القيامة، أثر شرعي وعقاب يوم القيامة. بعد أن أدرك العقل هاتين المقدمتين شنو يقول؟ يقول المولى عندما يأمرك بأمر شنو؟ يجب عليك الطاعة. عندما يجب عليك الطاعة، أي طاعة؟ مطلق الطاعة أو الطاعة التي شرعها المولى؟ ها؟ الطاعة التي ارتضاها المولى، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منك في موسم الحج تروح إلى مكة، لا تروح إلى فلسطين مثلا إلى بيت لحم أو بارد، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى ألزمك بالذهاب إلى مكة في موسم الحج، ولم يلزمك بالذهاب إلى حرم الحسين عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فإذا مو كل طاعة، مع أن الذهاب إلى الحسين طاعة، والذهاب إلى فلسطين طاعة، والذهاب إلى الحج طاعة. لكن الله تعالى ما يريد منك كل طاعة، يريد منك هاي الطاعة المخصوصة. الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان يريد منك الصيام، لكن ما يريد منك فرد طاعة أخرى مثلا توقف تصلي نص صبح إلى الليل مخصوص، أو تروح تتصدق بملايين الأموال في سبيل أن تنشر الإسلام من دون أن تصبح مع قدرتك على الصيام وما الله سبحانه وتعالى أول وبالذات ما أراد منك غير الصيام في شهر، أراد أنت الصلاة إلى جهة القبلة مو إلى الجهة الثانية، مع أن الجهة الثانية أيضا صلاة وهذه أيضا صلاة. فإذا الطاعة للمولى يشترط فيها أن تكون مرتبات من قبل نفس المولى. إذا كان العبد يتمسك بالعمومات الشرعية وهو يعلم أن لهذه العمومات أكو مخصصات، هل العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مع وجودها يعتبر طاعة للمولى ولا لا يعتبر؟ ها؟ لا يعتبر، لأن الله تعالى من البداية عندما يقول أحل الله البيع ما يريد مطلق البيع، إضافة لهذه الطريقة دي. زين؟ فأنت إذا تعلم بأن هذا البيع أكو بعض البيوع محرمة، فأنت بتترك من المخصصات وتروح وقت تعمل بالعام، ما انتهت ما التزمت بالقانون الشرعي. وقد يسمك ملتزم بالقانون الشرعي متى ما ذهبت وفحصت عن المخصص ثم عملت بالعقل. فبناء على هذا الكلام العقل يلزم الانسان في مقام الطاعه والعبوديه للمولى ان يبحث عن المخصصات والمسلمين، هذا دليل العقل. الدليل الشرعي شنو؟ في بعض الروايات يخشى العبد يوم القيامه فيسال لماذا لم تعمل؟ يشوف صحيفة أعماله فلا ما نصوي وبايع لكن بيع ربوي وماشي، يقولون لماذا لم تعمل؟ فيجي ما كنت أعلم. الله سبحانه وتعالى أو الملائكة يقول لك هل لا تعلم؟ هل لا تعلم؟ يعني الزام هذا نوع من الزم والعقاب على عدم الذهاب للتعلم. فإذا كان أكو مخصصات في الشريعة الإسلامية للعمومات معناته يجب على العباد وخصوصا المجتهدين يكونوا يتعلمون هذه المخصصات شنو هي. فإذا ما عملوا إذا ما تعلموا هذه المخصصات وعملوا بالعمومات يوم القيامة شنو راح يصير؟ عقاب. وفي القرآن الكريم تسألوا أهل البيت شنو؟ إن كنتم لا تعلمون. فإذا اسألوا هذا أمر بالسؤال، أمر بالسؤال. إذا كان أكو فرد واحد اللي قادر على الجواب مثل الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام فبه فنسأل المعصوم. أما إذا ما كان أكو معصوم شو نسوي؟ نروح نفحص في بطونه نسأل. وأدلة أكو أخرى على أن الفحص على المخصصات واجب. أقول جيد. سؤال آخر، احنا قلنا اذا الفحص واجب، الى هنا انتهينا الى هذا المطلب، الفحص عن المخصصات بالعمومات واجب عقلا وشرعا. ايش قد لازم نفحص حتى يكتفى فيه في العمل بالعام؟ دائرة الفحص ايش قد؟ ثلاث اقوال. جماعة من الاصوليين يقولون وجوب الفحص يجب ان يتحقق فيه العلم، يعني لازم تدور الكتب تدورها ظهرا عن بطن ولو طولت زمن طويل حتى يحصل عندك اليقين بانه بعد مخصص لعلوم احل الله البيت ما يصير عندك علم وجداني يقين وجداني. قول ثاني يقول لا الخطا مو مطلوب، المطلوب شنو هو؟ اي اطمئنان العرف. الخطا يعني 100% بعد شك ما يصححه مطلقا. الاطمئنان لا تفحص في الكتب وتسال العلماء وما اشبه حتى يصير عندك 80% 85% هذا الاحتمال. مو اطمئنان يعني علم حرفي مو علم جسدي فلسفي. ها يصير عندك اطمئنان بانه في المخصصات لعموم احل الله البيت بعد ما حتى لو تدور نفسك. القول الثالث يقول لا اطمئنان ايضا مو مطلوب ظن يكفي، يعني 52% 55% 60% لا فحقت وما يجيك المخصص بعموم أحل الله البيت بالتفاصيل بالعمل. المصنف ينتقد من القول الثاني وهو حصول الاطمئنان ليش؟ أولا لأن إذا قلنا بالقول الأول يجب تحصيل العلم في عدم المخصص، العلم متحدث مو ممكن الحصول لجميع المسلمين. ثانيا يلزم منا التكليف ما لا يطاق. ليش تكليف ما لا يطاق؟ لانه احل الله البيت فرد عموم قران، لا ينتقيه قد 20 سنة 30 سنة يبحث في الكتب حتى يطمئن، يعني يحصل له العلم واليقين بان احل الله البيت ما الى مخصص في ذات الوقت، يعني بعد العلم بوجود العام ورا 30 سنة راح يقدر يكفي بالفتوى. وهذا معناته المجتهد يصرف كل عمره وبعده مو قادر على استنباط سنته، فهذا لازم يصرف الفقير يصرف كل اعماله وكل شؤونه الحيويه وحاجاته الخاصه ومسائل اجتماعيه كلها يصرفها يقدر يشوفون 24 ساعه يبحث عن المجتهد. هذا يلزم منه التفليح ماله. فاذا القول الاول القول الثالث قول وجوب الفحص حتى يحصل الظن هذا ايضا باطل. ليش باطل؟ للعمومات القرآنية الناهية عن العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحكيم شيئا. استلموا كثيرا من الظن ثم بعض الظن اثوى العمومات الواردة عن النهي في العمل بالظن، هذا الظن اللي كان الظن الحاصل من الفحص هذا مو ظن قام عليك الكنيسة تقول ظن المعتبر ونعمل به من الخبر الواحد، وإنما ظن غير معتبر يشمله عموم القرآن في النهي عن العمل بالظن. فلم يبقى إلا الاحتمال الثاني، القول الثاني وهو حصول الاطمئنان، يعني الاطمئنان علم لكن هو علم بالدنيوية علم أرضي والملاق في الأحكام الشرعية. فكل العلم إما العلم الوجداني وإما العلم التعبدي، وهذا علم تعبدي. ثانيا لا يلزم أن تكييف ما لا يلقاه، لأنه كل إنسان ولا يفترض واحد يبحث في ذات كتب أربع كتب يحصل لهم الإطمئنان بعدم وجود المحاضر. تشوف وراء ساعة يسكيل في الإنسان فرد مستهلاك مسوع على قول الميرزا النائم يقول يعني الإنسان يختلف من بعض المعلمات الأربعة. الميرزا النائم إلا فرد سلم في تقارير يقول إذا الشيخ الأنصار والميرزا الشيرازي صاحب ثورة الـ20 والميرزا الكبير صاحب ثورة الـ20 قالوا في فتوى واحدة أكثر اتفقوا على فتوى واحدة أنا يحصل لي الإطمئنان بفحصها. ليش؟ يقول بشدة ورعهم وجفة نظرهم. فنفترض واحد يقول ميرزا النائم ثلاثة من الفقهاء إذا أخذوا بشيء يحصل لهم الإطمئنان. فنفترض واحد لازم يصحح على 20 محقق و20 فقيه حتى يحصل في الأخير. فإذا الإطمئنان إذا قلنا هو اللي منعرف في تحسين المخصص أو ما أشبه ليش؟ هذا الإطمئنان مطلق أمر متعذر ويلزم منه تكليف ما لا يفعل. لعله فرد واحد يبدع على الكتب الأربعة ما ينجح الصفص يحصل له الإطمئنان. فبناء على هذا الكلام يقول يجب الفعل إلى الإطمئنان الإطمئنان كل ما موجود في الفحص هو الفحص. لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم أن الله ذات والسنة الشريفة كل شيء لك طاعت أو حلال ورد لها مخصصات منفصلة شرعت المقصود من تلك العمومات. وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة التي جاءت بحسب يسلم الناس على قدر حقولها ويأتي بالأحكام حسب المصالح والمفاصل. ولأن الأبقار عليهم الصلاة والسلام حتى قيل ما من عام إلا وقت فرصة. ولذا ورد عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ذنب من استفدوا برأيهم في الأحكام أمثال عمر وجماعة ليش؟ لأن في الكتاب الغلابة يجيب أي فترة أخرى يأخذ من الكتاب ورؤية أن الجزء يحصل المخصص ومعرفة في حين المخصصات فرصة ومرضة من الأمر لا يعلمون من أي جرة. المخصصات موجودة عند أمير المؤمنين، المخصصات موجودة عند الزهراء عليه الصلاة والسلام وعند الحسن والحسين وما أشبه. لذلك ورد الذنب عند الاستفادة برأيهم، استفادة برأيهم يعني شنو؟ يعني أخذوا بالأمومات وتركوا المخصصات. لأن في الكتاب المجيد والسنة عاملة وخاصة مطلقا ومفجرة. وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما أوجب التوقف في التسرع في الأخذ بعموم العام عند الفتوى في العام قبل الفحص واليأس من وجود المفصلين. لجواز ليش؟ لجواز أن يكون هذا العام حل الله البيت من العمومات التي لها مخصص موجود لكن موجود في السنة مو موجود في الكتاب لازم نبحث عن السنة. أو في الكتاب لكن من الآيات المحتملة والمتشابهة لم يصل عليه من وصل إليه العام وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على وجود الفار بل الإجماع على عدم جواز الأكل بالعام قبل الفار واليأس عن المخصصين. بل هاي قاعدة عامة حتى في الحقيقة والملل لازم نبحث عن الطريقة في كل مجال لازم نبحث عن المخصصين. فالمثل يقول وهو الحق والسر في ذلك واضح لما قدمناه شنو؟ لأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصد الشارع تعتمد على القرائن عن الأدلة الأدلة المنفصلة المنفصلة لا يبقى اطمئنان أن ظهور العام في عمومه فإنه يكون ظهورا ظهور العام في عمومه شو يكون ظهور غدوي وقت يكون ظهور مستحكم متى ما بحثنا عن المخصص ولا المجرم. وللشارع الحجة على المكلف إذا قصر في البحث عن المخصص يوم القيامة فيقال له فلا تعلم. أما إذا بذل المكلف أو المشبه وسعه وبحث عن المخصص في مضامه يعني في موارد المخصص في الكتب التي تذكر المخصصات لأن الظن أحيانا يطلق ويراد منه العلم واليقين حتى حصل لهم إطمئنان بعدم وجوده وجود المخصص فله الأسف بظهور العام. وليس للشارع حجة على المكلف فيما لو كان هناك مخصص واقعا ولكن المكلف فحص ولم يصل إليه. إذا فحص ولم يصل إليه معذور عند الله تعالى، ولم يتمكن المكلف من الوصول إلى هذا المقصر عادة بالفعل، بل المكلف أن يحصل على الأولى فيقول إني فحصت عن المقصر فلم أفصل به. ولو كان المقصر في هذا كان ينبغي بيانه، يعني المكلف يقول للشارع يقول إذا كان عندك مقصر كان بيانت فرشيك اللي يصل إليه، لكن بما أنه ما وصل عن شيء أنا فحصت ما لديه. ولو كان مخصص هناك كان ينبغي من قبل الشارع بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مضامين، كان المخصص جائزة لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مضامين، وإلا فلا حجة فيه عليه هذا المخصص حجل قبل الشارع عليه. وهذا الكلام جاري في كل ظهور حتى في الحقيقة والمزارع في تعارض الأصل العملي مع الإمارة، لا يكون العالم في الأصل العملي فهم الفحص عن الإمارة ومع لأنه لا يجوز الأثر به في المخصص بالعام العفو إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة، قرائن منفصلة عن الأدلة المخصصة. فإذا فحص المكلف ولم يصف بالأدلة فله أن يأخذ بالظهور ويكون هذا الظهور فيه عذر عليه. ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها في الجزء الثالث من الأصول، ونستوفي البحث عنها إن شاء الله تعالى، والمقام هذا من سهولات عدة تحديات الظهور. وأن أطالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن مخصصات القرآن عن أما بيان هذا بحث آخر، أما بيان مقدار الفحص جزء من الفحص، أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يجب اليأس على نحو الفحص بعدد قليلة، يعني يجب الحصول حصول العلم بعد المخصص هذا القول الأول. أو القول الثاني أو على نحو الظن الغالب والتسليمان بعدمها، أرى القول الثالث أظهر واحدة كافية، فذلك موجود إلى محله. هذا وين يبحثون؟ يبحثون في أدلة البراءة وأدلة الاستحاضة والمعاصي، لأن هناك يجب الفحص قبل العمل في الأصل العملي يجب الفحص عن الإمارة والمختار كفاية الإقامة. هذا القول الثاني المصنف اختار هذا، والذي يحول الخطأ في هذه الأصول المتأثرة أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العقول في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفتن، حتى أن الفقيه أصبح الآن يسهل عليه البحث عن القرائن بالرجوع إلى مظانها المهيئة موارد عن المقادير، فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له الخطأ غالبا بعد مثلا يشوف الحر العامل في كتاب الوسائل ناقل 40,000 رواية كلها في الأحكام الشرعية، أكو بعض الروايات مطولة بعضهم مرتبطة بالطهارة وبعضهم مرتبطة بالصلاة وبعضهم مرتبطة بالزيارة وما أشبه، الحر العامل للرواية الواحدة مقطعة، القطعة اللي مرتبطة بالطهارة قالها في باب الطهارة، القطعة المرتبطة بالزيارة قالها في باب الزيارة، الرواية واحدة مقطعة. فهذا هو يسهل بعض على الصغير لمجرد انه يريد يبحث عن المخصص في كتاب الطاهر يرجع الوسائل، اذا ما حصل المخصص يحصل له تفصيلا بعد المدير المخصص، لان صاحب الوسائل عندما جمع من افضل مصادر الشيعه، فاذا ما بداها لا معناته انه طبعا هذا من بدا هو وهكذا في الكافي او غيره. الى هنا هذا البحث، البحث الاخر اذا كان عندنا في العام مذكور عن قرآن محمد، ثم بعد ذلك ذكر الضمير، لكن هذا الضمير لا يعود على كل العام وإنما يعود على بعض العام. شو المثال المعروف إليه؟ ظاهر المعالم ذات لون المصنف ذات لون تقيد الأصولي من داخلي الآية القرآنية الكريمة القائلة والمطلقات يترقبن بأن ثلاثة يعني صوت إما طهارة أو حيض ما تصير، بعدين يجي نقول تقول وبعولتهن أحق بردهن، فالظنية يقول لديه جواز الرجوع مقتصر للعيال فقط. الآن المتقدم شو يقول؟ المطلقات يتربصن كذا حفظ العام ايش مدفعش ما هو التقل في هالنوع ثلاثة اهنانا صاير التعارض، جماعة من الفقهاء يقولون في هالنوع من الآيات لازم نتصرف في أحد الأمور، اما نقول والمطلقات الرجعيات يتربصن نخفف امور المطلقات من البدايه حتى يصير الضمير ماله صحيح من البدايه المطلقات الرجعيات يتربصن كذا وبعضهن حق برد تصير تصرف دائم في عموم العام او لا نقول عموم العام يبقى والمطلقات تشمل فعل امرين الرجعيات غير الرجعية ولكن يوسع من دائرة الضمير نقول وبعولهن أحق بردهن هذا نقول أطالة عدم الاستخدام لأن الضمير إذا كان مرجعه عام والضمير استعمل خاص اصطلاح الأدب عليه يسموه هذا استخدام المجاز الاستخدامي نقول أطالة عدم كون الضمير مستعمل على نحو الخاص وإنما رجع كل إلى العام فإما نوزع من دائرة الضمير حتى ينطبق على المبلغ أو نضيق من دائرة العام المبلغ حتى ينطبق على الضمير صاح الانتفاضة إلى قول آخر نقول لا نعمل بعموم العام لا نعمل باستخدام الضمير وإنما نتوقف والنرجع فليكون ما هو الفضل؟ المصنف يقول انت في الفضل الأول يعني شنو؟ يعني نعمل بأطالة العموم ليش؟ فعلا فردين فنشوف هو تعقيد العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده قد يرد عام ثم ترد بعد العام جملة في هذه الجملة ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام كفريد مثل قوله تعالى والمغلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة طرق حيصير 280 رقم السورة رقم الأرض يعني السورة 280 رقم الأرض إلى قوله فلا نسمي عن سورة البقرة قال المسلم السورة إلى قوله وضعوا نفسهن أحق برسهن في الأرض فإن المغلقات عامة يعني لفع عامة عامة للرجعيات وغير الأرض ولكن الضمير بعولتهن ولكن الضمير بعولتهن يراد فيه حصول الرجعيات فقط فمثل هذا الكلام يدور فيه الان بين مخالفتين البعض يعني فيتصنفان اما انصرف لعموم العام او في خصوص الخاص اما واحد مخالفه ظهور العام في العموم يوم يميل عن العام مخصوصا بالبعض الذي يرجع اليه الضمير هي بدايه المغلقات الرجعيات ربطت وإثر اثنين مخالفة ظهور الضمير في رجوع الضمير إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي جل عليه الله بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام فيراد منه الباع يعني شنو؟ يعني والمطلقات لا تعني ولكن وضعولتهن يعني وضعولت مرجعيات أحق برسلهن والعام يبقى على ذلك لا يكون فأي المخالفتين أم لا؟ وقع الخلاف على أقوال ثلاثة الأول أن أطالة العموم هي المخالفة شنو يعني؟ يعني المطلقات يبقى عامة وعن الصواب مخالفة الضمير ليست من المخالفة الضمير الثاني أن أطالة عدم الاستخدام هي المخالفة يعني شنو؟ يعني الضمير يبقى عام لكن يضيق من دائرة المطلقات ليست من المخالفة الأولى الثالث قول المخالف عدم جريان الأصلين مع أن يعني لا أطالة العموم ولا أطالة عدم الاستخدام والرجوع إلى الصور عملية أما عدم جريان أطالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قليلة الكلام وهو عود الضمير عن البعض العموم يجب نقدر نعمل فيه المخالف يبين وجود كل من الأقوال لماذا لا يمكن عمل بأطالة العموم؟ لوجود القليلة شنو هي القليلة؟ تخصيص الضمير فإذا كان العام إلا كانت مخصصة لموظف ضمير مقولتهن بعد ذلك لم نعمل بأطالة العموم أطالة العموم مخصصة صحيحة بس ما لم يكن مخصصة فهذا قول أول فلا يعرف ظهور العموم في العموم ظهور العام في العموم زين ليش نقول أطالة عدم الاستخدام اللي هذا هو القول الثاني وأما أن أطالة عدم الاستخدام لا تدري ليش فلأن الأصول اللفظية ايش وقت يصح جاي عن الاصول اللفظية اطالة الحقيقة اطالة الحمول اطالة الاطلاق عند شفة المراد وهنا القديم المراد معلوم ليش؟ لانه هو المطلقات ايش وقت يكون المطلقة يجوز الرجوع اليها؟ متى ما كانت الفكري بين المراد الشارع معلوم عند المراد لا تدري الاصول اللفظيه، الاصول اللفظيه مثل اطاله الحقيقه والعموم والاطلاق وما اشبه هذا بالفكري عند الشك في المراد. واما ان اطاله عدم الاستثناء لا تدري، فلان الاصول اللفظيه اطاله العموم وما اشبه يشترط في جريانها كما سبق اول الكتاب في المقدمات ان يكون الشك في المراد متكلم. فلو كان المراد معلوما هنا مثل هنا معلوم لأن فقط الرجعيات يجب الرجوع إليها، وكان في بجية الاستعمار فلا أعتبر الأفارة أنا من استثناء طبعا. والحق والحق أن أفارة الأمور جارية ولا مانع من جريانها. ليش؟ لأننا ننكر أن يعود أن يكون عود الضمير إلى بعض أفراد العام يجبا لفرق ظهور العموم، يبقى العموم عاما. ليش؟ لا يلزم من تعين بعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة أن يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام الثابت له جلسة. ليش؟ لأن من البداية العام كان يحمي الجميع الضمير إذا كان فرض هذا لا يخلق ظهور الحكم في عمومه. ليش؟ لأن الحكم في الجملة المشتملة على الضمير زي الحكم في الجملة المشتملة على العام، لذلك من آية من آية واحدة. فالآية أنظر تصنع مطلقات مطلقة بينت وجود أخذ العدة المطلقات يتربصن. أرسلت آية أخرى رقمها مختلف في مكان آخر لأن منفصل هذا. الواقع عمومي قصص مبين بحكم معين. وضعوا لك من أحقه قال مختص بياسة مبادئات. ما لا علاقة في ذات العموم السابق حتى ولا علاقة بينهما. فلا يكون عرض الضمير على بعض الأحوال من القرائن التي تثبت ظهورهم عن عمومي. طبعا القرائن المنفصلة من قرائن وإلا لا كان متصل واعتبر ذلك في المثال. فلو قال المولى واعتبر ذلك في المثال يعني تأمل ذلك في المثال. فلو قال المولى العلماء يجب إكرامه في كلمة ويوم ثلاثة أيام بين حكم ثاني ثم قال وهم يجوز تقليده وهم ضمير عام وهم يجوز تقليده. من يجوز تقليده؟ العالم الفاسد والعادل العادل فقط. فهنا تقدر تسمي هذا التصرف واستخدامه ما أشبه لا تكرم جميع العلماء مصداقهم وعدولهم ولكن عند التقليد فقط تخليه لا وانا احسن الحمل واريد من ذلك العدول تقليدا. فانه ضابط في هذا المثال ان تقليد الحكم الثاني بالعدول لا يوجد تقليد الحكم الاول بالعدول ايضا بل ليس فيه اشعار ايضا بذلك التقليد. بل الان حكم فرد حكم الاكرام عام يشمل عائل الفرد فرد حكم التقليد خاص يشمل عائل الفقار ولا يفرق بين في ذلك بين ان يكون التقليد متصل كما في مثالنا او منفصل كما في الايه. والحق في المساله ان هذا الموضوع لا داعي للتقليد لانه قليل الثمره وقليل الفائده وانه من الواضح لانه دائما لا كان منفصل ولا حق والا فلا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. الامر موجود اطلاق دليل الامر موجود ولكن القصور اين؟ في مقام الامتثال. واذا ارتفع القصور في مقام الامتثال يمكنه ان ياتي او لا يمكنه ان ياتي؟ يمكنه ان ياتي كما سيتبع الطير الشهيد بعد ذلك. واضح صار واضح ها؟ اذا اقترح عدم الجواز هنا عدم الاجزاء في الثلاث في باب التزاحم عن عدم الاجزاء في الثلاث في باب التعارض او لم يقترح ها؟ اخترق لأن هناك لا فرق بين الجهل والعلم لأنه لا أمر بعد بينهم لا فرق بينهما من هذا الجهل. سواء كنت عالما أو كنت جاهلا هذه الثلاث الأرض المفروضة بناء على التعارف مأمور بها وغير مأمور بها ها؟ فلا معنى لأن تكون مبتدئ واضح أولا. إذن إذا قال قائل بناء على التعارض والتزاحم ووحدة المعلوم لا ثمرة الجواب ماذا؟ توجد أو لا توجد؟ لا توجد ثمرة. ما هي ثمرة؟ وهو إن بنينا على التعارض وظل الإنسان مع الجهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ لا صحيحة. والمبدي لماذا؟ إنه لا يوجد أمر حتى تكون منه. أما إن بنينا على التزاحم وبنينا على وحدة المعلوم خارجا مع العلم فصلاته غير مجزية مع الجهل فصلاته مجزية فتظهر الثمرة. واضح ان شاء الله المطلب. قال ومع حرمته يعني ومع حرمة الوجود الخارجي لا يمكن التقرب به نحو المولى. يعني هل يمكن أن تتقرب بفعل المبغوض إلى المولى؟ لا يمكنك أن تنوي به القرب إلى الله لأن الفعل مبغوض، قد لا يمكن أن تتقرب به مع العلم بالمبغوضية، أما مع الجهل لا مبغوضيته. وحيث أن الأمر موجود قال لا محذور في إطلاق دليل الأمر، إذا يكون مبغيا ولا محذور فيه. قال فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربى لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر، يعني لعدم تمشي قصد القربة من العابد. فلهذا الأخوة يتذكرون في باب الصوم قال الإنسان إذا كان جاهلا بأن صومه مضر وصام صومه صحيح ولا مو صحيح؟ بعض قالوا صحيح. لماذا؟ لأنه يتمشى منه قصد القربة. أما إذا كان عالما بأن صومه يضر به هل يستطيع أن يتقرب إلى الله بهذا الصوم ولا يستطيع؟ لا يستطيع أن يضره ولا يضره. فلهذا قالوا إذا كان جاهلا بالصوم وصام وقصد القربة يقبل أو لا يقبل؟ قالوا نعم يقبل منه لأنه يتمشى منه قصد القربة. نعم في حالة العلم لا يمكن أن يقصد القربة لأنه لا يتمشى من العبد قصد القربة بفعل مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول قلب الشهيد وفي كل حالة حكمنا في تلك الحالة بعدم صحة العمل من جهة ماذا؟ ما من جهة عدم تمشي قصد القربة بل من أجل افتراض التعارض، فإنه لا فرق بين العلم وبين الجاهل، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم. يعني لو قلنا أن الأمر والنهي لا يجتمعان وقدمنا دليل النهي على دليل الأمر ولكن هذا الإنسان لم يكن يعلم أن هذه الأرض مقصودة وصلى فلا هو صحيح على باطل جاهل بالهرب. أما لو قلنا أن الأمر والنهي يجتمعان ويدخلان في باب التزاحم فإذا كان عالما بالغرب فلا هو باطل، أما إذا كان جاهلا بالغرب فلا هو صحيح. الحمد لله يفهمون أنه لماذا أن الفقهاء يختلفون لأنه كلاهما يقول صلاة باطلة ولكن واحد يخصصها بالعلم واحد يقلقها. هذا الذي يقلقها مبناه التعارض بين الأمر والنهي، هذا الذي يخصصها مبناه اجتماع الأمر والنهي. واضح بعض المطلب. قال لا فرق في ذلك بين الجاهل والعالم بها لأن التعارض تابع للتنافي. قال لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجود والحرمة وهذا التنافي قائم. إذا تذكرون التعارض قائم وين؟ في مقام الدلالة وفي مقام الجعل، في مقام الجعل. وإذا سقط الأمر في مقام الجعل بعد لا معنى لأن تكون هذه الصلاة مصداق للمأمور به، وهذا التنافي قائم بين وجودهما الواقعيين يعني وجود الحكمين حكم الحرمة وحكم الوجود بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. وأما وفي كل حالة حكمنا في تلك الحالة بعدم صحة العمل من جهة ماذا؟ من أجل كون العمل عبادة كما ذكرناه في أخير فتقع العبادة باطلة. يقول هذه إنما نقول بالبطلان في حالة العلم لا في حالة الجاهل. قال وتعذر قصد القربة وتعذر قصد القربة به فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة لا وجود الحرمة واقعا وعدم وصولها إلى المكلف. وأما مع الجهل بالحرمة وعدم تنجز الحرمة فالتقرب بالفعل ممكن وحيث أنه لا محذور في إطلاق دليل الأمر فيكون مجزيا فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. الإخوة بعد يتذكرون نحن في الحلقة الثانية قلنا بأن الضد ينقسم إلى قسمين، ضد عام وهو الضد الأصولي وهو المراد منه الترك، وضد خاص وهو الضد المنطقي وهو أمران وجوديان. الصلاة وإزالة النجاسة ضدان، ولكن خاص لعام خاص لأن الثلاث أمر وجودي وإزالة النجاسة أمر وجودي آخر. الثلاث وإنقاذ الغريق ضد خاص لأن الثلاث فعل وإنقاذ الغريق فعل آخر. أما ضد العامة هو الثلاث وترك الصلاة، فإن ترك الصلاة ضد عام للصلاة وهو النقيض. إذن الضد العام هو النقيض الشيء، فإن كان الشيء فعلا فنقيضه الترك، وإن كان الشيء تركا فنقيضه الفعل. هذا مبني على مسلك تقدم، قلنا هذا إذا قلنا أن النقيض الفعل هو التار، مو نقيض الفعل لا فعل ونقيض لا فعل اللا لا فعل وهكذا. هذا مبني على ذاته وهو مختار الطيب العلامة رحمة الله تعالى عليه في البداية وفي النهاية وفي أصول الفلسفة، أن نقيض كل شيء رفعه يعني نقيض الوجود عدم الوجود ونقيض عدم الوجود الوجود. نقيض فعل الصلاة ترك الصلاة، ونقيض ترك الصلاة ماذا؟ مو ترك ترك الصلاة، وإنما نقيضها ماذا؟ نحو الصلاة. هنا توجد عندنا عبارة، هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده؟ هذا الضد إما عام وإما خاص، واضح. وما هو المراد من يقتضي؟ نقول يقتضي، هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص يعني فعل آخر، أو يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو ترك الفعل؟ ما هو المراد من الاقتضاء؟ يقتضي شنو معنى يقتضي؟ إذا تذكر الإخوة في الحلقة الثانية ماذا؟ قلنا أن الاقتضاء له معاني ثلاثة، يعني وجود ثلاثة. الاقتضاء المعنى الأول يعني العينية، المعنى الثاني يعني الجزئية والتضمن، المعنى الثالث يعني ماذا؟ الالتزام والملازمة. يعني هل الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام وهو التار، أو جزءه، أو ملازم خارجي؟ هذه توجد أقوال ثلاثة في المسألة. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا يقتضي حرمة ضده. إذن ما هو المراد من الضد؟ قال الضد يطلق في الأصول على معنيين، ضد عام وهو الترك، وضد خاص وهو الوجود. ضد عام وهو النقيض، وضد خاص وهو وجود آخر. قال ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام وهو النقيض، والضد الخاص وهو أمر وجودي آخر. هذا هو المراد بالضد. قال ويراد بالضد، مو بالضد المنافي، ها، ويراد بالضد ما هو؟ المنافي على نحو يشمل الضد العام الذي هو النقيض، والضد الخاص الذي هو وجود آخر. قلنا ما هو المراد من الاقتضاء؟ قال ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجود الشيء، هذا مثال، ها، مع انتفاء حرمة ضده. يستحيل أن يكون للصلاة وجوب ولا يكون لترك الصلاة حرمة. يعني إذا كانت الصلاة واجبة فترك الصلاة ماذا؟ حرام. يريد أن نقول يقتضي، يعني لا يمكن أن تكون الصلاة متصفة بالوجود ولكن نقيضها وهو ترك الصلاة غير متصف بالحرمة. طبعا مراد من الوجود والحرمة يعني في مقام الجعل، ها، يعني وجود بنحو الجعل وحرمة بنحو الجعل. يعني الشارع عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا عند فقط أقيموا الصلاة، وعند ويحرم عليكم ترك الصلاة. القائل بالاقتضاء يريد أن يقول ويحرم عليك ترك الصلاة. إذا أنت الذي قال لك المولى أيها العبد لا تشرب الخمر، قال ماذا؟ هذا نهي عن الفعل وطلب بماذا؟ بتركه. نهي عن الشرب وطلب ماذا؟ بترك الشرب، لأن النهي عن شيء يقتضي ماذا؟ يقتضي الأمر برده العام، كما أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. واضح المطلب؟ الأمر بالصلاة يقتضي ماذا؟ النهي عن ترك الصلاة، كما أن النهي عن شرب الخمر يقتضي ماذا؟ طلب ترك شرب الخمر. مو فقط عندك نهي، وعندك عندك ماذا؟ أمر بطلب الترك. حتى هذا بنحو العينية، بنحو التضمن، بنحو الملازمة في التلازم، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. قال: ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجود الشيء، يعني وجود الصلاة، مع انتفاء حرمة ضده، يعني حرمة الدار سواء. طبعا هذا انا ذكرت المثال في الضد العام، فالضد الخاص ايضا كذلك. يعني الشارع عندما قال لك صلي، يعني ماذا؟ قال حرمت عليك الازالة. وعندما قال تحرم عليك الإزالة، قال أوجبت عليك الصلاة. هذا هل هو بنحو العينية؟ هل هو بنحو الالتزام؟ هل هو بنحو التضمن؟ نظريات ثلاث. قال: سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما، يعني ثبوت وجود الشيء مع انتفاء حرمة ضده، من أن أحدهما عين الآخر، أو من أن أحدهما جزء الآخر، أو من الملازمة بينهما، ضمن الملازمة بينهما، بين الوجود والحرمة. والآن يقع الثلاث من مقامين: المقام الأول في الضد العام، المقام الثاني في الضد الخاص. أما البحث في المقام الأول فهو يبدأ هنا، والمشهور في الضد العام. أما البحث في المقام الثاني فيبدأ في صفحة 414 عندما قالوا: أما الضد الخاص فقد يقالوا. يقول: والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، يعني أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، مما لا إشكال فيه. الشارع إذا أوجب عليك الصلاة حرم عليك ماذا؟ ترك الصلاة. إذا أوجب عليك الصوم حرم عليك ماذا؟ تركه. ولكن الكلام أنه هذا الوجود والحرمة بنحو العينية، هذا الوجود والحرمة بنحو التضمن، هذا الوجود والحرمة بنحو الالتزام. قال: والمشهور في الطب العام هو القول بالاقتضاء، طبعا المشهور، وأنا وإن اختلف في وجه الاقتضاء، لماذا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ فقال البعض أنه بملاك العينية، وقال البعض أنه بملاك الجزئية، وقال البعض أنه بملاك ملازمة. السيد الشهيد يناقش هذه الوجوه الثلاثة جميعا، ويقول بأنه ماذا؟ يقول: لا اقتضاء، يعني أن الشارع إذا أوجد الصلاة لا يوجد عنده جعل آخر لحرمة ترك الصلاة، لا بنحو العينية، ولا بنحو التغنم، ولا بنحو الالتزام. يعني الحمد لله.